الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. سبحانه لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية متشابهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سنعيش بإذن الله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك مع هذا الحديث، ونقف على فقراته حتى نستمتع بما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، أي أن الحلال في الدين واضح جلي بين لكل أحد، بل قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وكما قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فأمر الحلال والحرام في الدين واضح، بل إذا سألت أبسط إنسان: ما حكم الصلاة؟ ما حكم الأكل؟ ما حكم شرب كذا أو كذا؟ سيجيبك فورا وفي الحال، بل ربما يأتيك بالدليل. فإن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعم، ويأتي هنا السؤال: أفي الدين متشابه؟ أفي الدين شيء غامض؟ والجواب: نعم، في الدين متشابه، لكن عند بعض الناس دون بعض، في الدين متشابه عند بعض الناس دون بعض. فمن الناس من لا يعلم أحكاما معينة في الشرع، لذلك لا يجوز له أن يتخطى هذا الحد وأن لا يتكلم في الدين بغير علم، لأنه حتما ولا بد سيخطئ. لماذا؟ لأن هذا الشيء في الدين هو من المتشابهات الذي لا يعلمها هو. فقد أوضح الله عز وجل ذلك في كتابه في صدر سورة آل عمران بأن في الدين متشابه، فقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. انظر إلى موقف الناس من هذه المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ففي الدين متشابه وفي الدين مشتبه، ولكن على بعض الناس دون بعض. أذكر لك مثالا لذلك: عندما تسأل إنسان ربما تراه يتكلم في الدين ليل نهار، وربما تراه يتكلم في أخطر أحكام الدين ويطلقها هنا وهناك على الناس وهو جالس في بيته، فتسأله وتقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ما حكم التنفس في الإناء؟ سأله هذا السؤال: ما حكم التنفس في الإناء؟ وربما يكون عنده من مبادئ العلم فيقول لك: التنفس في الإناء هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن. واللام إذا جاءت بصيغة النهي ولم يصرفها صارف تحمل على الوجوب، تحمل على الحرمة. ولكن إذا درس هذا الرجل وإذا كان على بينة من أمره، فسيعلم أن جمهور العلماء على الاستحباب، لأنها نواة تأديبية، لأنها نواة تأديبية، وهذا مما يسع الخلاف فيه. ولكن أقول أن هذا الرجل لا يعرف مثل هذه الغوامض، هي متشابهات بالنسبة له. أضرب مثالا آخر يبين هذا الأمر أكثر، في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فربما قرأ إنسان هذه الآية لأول مرة ويفهم أواخرها بأن الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب العقول النيرة والفطر السليمة بأنهم هم الذين يتعظون وما يذكر إلا أولو الألباب. ولكن إذا سألته ما معنى التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، فما معنى التأويل؟ لا يجيبك ويقف عاجزا عن الجواب. فهذا المعنى هو متشابه بالنسبة إليه. ومعنى التأويل حتى أبين لك أن الموضوع جد خطير، وأن هذا جزء من أجزاء العقيدة ويأتي يتكلم في أخطر أحكام الدين. التأويل يا عباد الله يأتي على أربعة معان في الشرع. اثنان يستخدمهما أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، واثنان يستخدموهما أهل الباطل أهل الزيغ والفتنة. فالتأويل المعنى الأول له يأتي بمعنى التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. لذلك إذا فتحت تفسير الإمام الطبري رحمه الله تجده في تفسيره دائما يقول: وأما تأويل قول الله عز وجل كذا فهو كذا وكذا، أي أن التأويل يأتي بمعنى التفسير. والمعنى الثاني للتأويل أي أنه يأتي بمعنى التعبير عن الحقيقة، التعبير عن الحقيقة الواقعة، كما ذكر يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه: إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم في خاتمة السورة قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي ما نبأتك عنه قد رأيته وقع فعلا. والمعنى الثالث الذي يستخدمه أهل الباطل للتعبير عن زيغهم وضلالهم يستخدمون التأويل بمعنى الكيفية، يذكرون كيفية صفات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هم يقولون: كيف يداه سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى قطع آمالهم بأن رد عليهم بنفسه سبحانه جل في علاه، فقال لهم: وما يعلم تأويله إلا الله. والمعنى الأخير يأتي التأويل بمعنى التحريف، أي أنهم يصرفون المعنى القريب إلى المعنى البعيد عن صفات الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إنما غصت في هذا المعنى حتى أبين أن الدين فيه متشابهات على بعض الناس دون بعض. إذن ما الواجب علينا حينئذ؟ ما الواجب علينا عندما نعرف أن في الدين متشابه ومشتبه؟ ما الواجب علينا يا عباد الله؟ الواجب علينا أن نتبع الذين يعلمون، أن نسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن يا لها من صامة كبرى عندما تجد إنسان يتكلم في أحكام الدين ليل نهار، ربما لا يعرف ما يقول وليس عنده من أصول العلم الذي ينبغي أن يتكلم بها. بل سألت أحدهم عندما كان يتكلم هكذا ويطلق أخطر الأحكام على الناس، حكم الكفر، يطلق عليهم أحكام الكفر وهو في بيته، وعندما سرد حديثا من الأحاديث قلت له: من قائل هذه الأحاديث؟ لأنني أعرف جهله. فقلت له: من قائل هذه الأحاديث؟ فقال لي: معروف، الإمام مالك هو الذي قالها. ففضح أمره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا عباد الله، الدين فيه متشابه يعلمه بعض الناس دون بعض، وهنا تظهر قيمة أهل العلم، هنا تظهر قيمة أهل العلم في الناس. لذلك مدح الله عز وجل أهل العلم في القرآن، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: وانظر إلى هذه الآية العظيمة، شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى شهد بنفسه على نفسه أنه لا إله إلا هو. ثم ثنى بالملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلو كان أحدا على وجه الأرض أفضل من العلماء لاستشهد الله عز وجل بهم على نفسه، فإنه لا يستشهد بفاسق ولا مجروح. نعم، إن الله لا يستشهد بنفسه، لا يستشهد أحدا من خلقه على نفسه بفاسق أو مجروح. هنا تظهر قيمة أهل العلم. فقبل أن تتكلم في الدين لا بد أن ترجع إلى أهل العلم. فأهل العلم هم النبراس لهذه الأمة، هم الشموع التي تحترق لكي تضيء لهذه الأمة طريقها. فوجب الرجوع إليهم في أي مسألة من مسائل هذا الدين. والعجب العجاب أنك تجد الرجل معه على محموله أركام التجار الذين هم معهم، الذين يفعلون معه مصالح، وربما يأخذ أركام التجار الذين ليس لهم مصالح حتى إذا احتاجه في شيء، وربما لا يسجل على هاتفه أحد أهل العلم يسأله عن شيء في بيعه وشرائه وتجارته وغير ذلك، لا، فهو لا يريد أن يملأ التليفون. هناك أرقام مهمة في البيع والشراء، فهذا من اللامبالاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالعجب العجاب أنك تجد كثيرا من المسلمين يطلقون أخطر أحكام الدين على بعض وهم ليس عندهم من الفكر شيء، ويكفر أحدهم أخاه ويبدعه بغير سبب. لماذا؟ لأنه ربما خالف مذهبه أو ربما خالف رأيه في شيء. لا يا أخي، ما هذا هو الدين؟ ما هكذا يكون العلم؟ أتعرف أن حكم الكفر هو أخطر أحكام هذا الدين؟ نعم. أتعرف لماذا؟ حكم الكفر من أخطر أحكام الدين، ذلك يتعلق بسببه ونتائجه. فإذا علمت أن حكم الكفر هذا ينطبق عليه أحكام وضوابط شديدة وضعها العلماء رحمهم الله، ولكن هذا يطول الكلام فيه، ولكن سأذكر لك النتيجة وفقط. أتعلم أن نتيجة كفر الإنسان ماذا؟ الإنسان إذا خرج من الملة فإنه ينطبق عليه أحكام. فالعلماء رحمهم الله وضعوا قاعدة أن ما ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. فكيف تكفر مسلما كيف قد نطق الشهادتين وثبت إسلامه بيقين؟ الأحكام المترتبة على هذا الكلام، مع أن نبيك صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإنما يترتب على قولك هذا الإثم أولا، لأن حكم الكفر لو انطبق أصلا على الشخص لا يفتي بذلك إلا أهل العلم الراسخين، ليس لطلبة العلم حتى ولا لعوام الناس، بل إذا انطبقت الشروط وانتفت الموانع أرجع هذا الحكم ألا وهو حكم الكفر إلى عالما من العلماء الراسخين حتى يطلق هو الفتوى، وإذا أفتى بذلك على بينة أتعلم ماذا سيحدث للمسلم إذا خرج من الملة؟ هذا الرجل لا يورث ولا يكفن ولا يدعى عليه ولا يدعى له ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يلقى في فلاه، يلقى في مكان كالصحراء بجيفته فتأكله السباع والضباع، هذا هو شأن الكافر. أكفرت أخيك بغير ذنب؟ أكفرته بغير بينة وسبب؟ ما هكذا يكون الكلام؟ أبدعته بغير ذنب لأنه ربما صاحب فلانا أو فلان؟ لا، أما ذهبت لتسأله لماذا تمشي مع فلان؟ ربما لك له معه مصلحة فأنت كفرته وبدعته بسبب هذا، فهذا لا يجوز. بل من الطامات أن أخ أخبرني أن أخ أرسل له رسالة على هاتفه المحمول يقول له أنت مبتدع. لماذا؟ لماذا؟ إن كان على بدعة حقا فاذهب إليه وانصحه في الله وكلمه، وإن لم يرجع فاهجره في الله. ما هكذا يكون الدين والكلام على الناس؟ يكون ببينة واضحة بعد مراجعة أهل العلم، فإن هذا الحكم لو انتشر بيننا وكل إنسان أصبح يتكلم فيه فكلنا سيبدع بعضه بعضا. فالواجب يا عباد الله علينا أن نرجع إلى أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن في الدين مشتبه ومتشابه لا يعلمهن كثير من الناس. انظر النصيحة الغالية، فمن اتقى الشبهات، يا الله، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن هذه القطعة أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة هي من أهم وأجل قواعد هذا الدين، ألا وهي قاعدة سد باب الذرائع. سد باب الذرائع، وهي أنك متحير في أمر ما لا تعرف هذا الأمر سيعود عليك بالنفع أو الضر فتتركه من باب أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي الأمر الذي تشك فيه دعه إلى الذي لا تشك فيه واتركه وسد الباب. سد باب الذرائع، فأنت متحير في أمر القرض، تريد أن تأخذ قرضا ولا تجد قرضا ولا تجد بنكا إسلاميا، فسألت بعض الناس عن بعض البنوك فقال لك لا هذا بنك ربوي، وبعضهم قال لك هذا بنك إسلامي، فالأولى أن تسد الباب، اترك هذا كله من باب السلامة في الدين، من باب السلامة في الدين، حتى تسلم في دينك واقترض من شخص ما بغير ربا. سد باب الذرائع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أستنقص شيء إذا لم تتكلم في الدين بغير علم؟ كما قال الإمام الألباني رحمه الله: ماذا عليك إن احتفظت بقول الكفر في قلبك؟ ماذا عليك إذا احتفظت به؟ هل نحن مأمورون أو مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكفر الناس ونطلق عليهم الأحكام؟ لا والله، بل أمرنا بالدعوة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك وجب علينا أن نرجع إلى أهل العلم في ذلك. فمثلا يأتي سائل ويسأل بعض أهل العلم ويقول له: أرادت جارتي أن أصلح لها ولولدها جهاز الكمبيوتر مثلا، وأنا جارها وأنشغل طيلة النهار ولا أكون فارغا إلا في آخر الليل في الساعة 10 أو 11، وهي امرأة مطلقة ومعها ولدها. فإذا سألت أحد أهل العلم في ذلك وتقول له: سأذهب من بابي، وتعاونوا على البر والتقوى، من بابي من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فستفاجأ بالجواب، لأن العالم لا ينظر تحت قدميه إنما ينظر لبعيد، فيقول لك: لا تذهب. لماذا؟ أليس هذا من المعروف؟ لماذا؟ سيقول لك: لا تذهب، لأنك ربما ستتلبس بالفتنة، وإن لم تتلبس بالفتنة فسيصيبك هذا من أمر الإشاعات وغير ذلك. ماذا سيقال عندما تدخل أنت الساعة 10 مساء وتخرج في 11؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيقال عنك؟ وكما نقول في المثل: العيار اللي ما يصفش يدوش. فإذا لم تتلبس بالفتنة سيصيبك من الإشاعات ما سيصيبك. فسد الباب، سد باب الذرائع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، قاعدة جليلة جدا في الشرع: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا رائعا رائعا في بيان هذا الأمر، ويقول: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى الذي هو ملك أحد الناس، ملك الملك. الملك له أرض محاطة بحدود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويقول أن هذا الرجل الذي يأتي ب لا يتخذ السلامة في دينه ويحوم حول المعاصي كالرجل الذي يرعى بجانب ملك الملك. فلماذا تذهب وترعى غنمك بجانب أرض غيرك؟ فربما شردت غنمه إلى هذه الأرض. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فلماذا؟ فاتخذ السلامة، فاتخذ السلامة في الدين. وهذا من بديع كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا في الدين إلا وبلغنا إياه. فلذلك كان دأبه صلى الله عليه وسلم دائما الحرص على التعليم بكل أسلوب وتوصيل المفهوم. فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يسأل أصحابه لجذب الانتباه، وسأذكر مثالين لذلك وفقط. في الصحيحين، في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس، فسأل الصحابة رضي الله عنهم سؤال، فقال: إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، ما هي؟ وهذا لإيصال المفهوم، وهذه من أساليب التعليم. إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، ما هي؟ فخاض الناس في شجر البوادي، كل يقول شجرة كذا، كل يقول شجرة كذا وشجرة كذا. فقال ابن عمر: وكان أصغر الناس في المجلس، فقال: فوقع في خاطري أنها النخلة، ولكن استحييت أن أقول لأنني أصغر القوم. فخاض الناس في ذلك فما عرفوا، فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ فقال: هي النخلة. المثال الثاني مثال حقا، هو قمة الروعة في الجواب والتعليم وإيصال الفهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من بني فزارة، رجل يتهم زوجته بالزنا، وجاء سائر وغاضب، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هو لم يكن أسود وزوجته لم تكن سوداء. يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فانظر إلى جوابه صلى الله عليه وسلم، فقال، حول السؤال مطلقا، تكلم في جهة أخرى تماما، قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق اللي هو مائل للسواد، أحمر في سواد. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة يا رسول الله. قال: فما ذاك؟ من إيه اللون ده؟ قال: لعله أن يكون نزعة عرق، يعني من الجد يعني. فقال: وهذا لعله أن يكون نزعة عرض. فرجع الرجل إلى امرأته وما في صدره شيء صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يضرب المثل لإيصال الفهم، فإن الرجل الذي عليه أن يتقي الشبهات ولا يحوم حول المعاصي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بإذن الله عز وجل نتكلم عن القلب وماهيته بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الأساس يا عباد الله. نعم، القلب هو المتحكم في الجوارح. القلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب، القلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب، إذن ومن الذي يقلبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. ولتعلم يا عبد الله أن مركز التعقل في الجسم هو في القلب، العقل في القلب لا في الدماغ، فهذا الرأس وهذا الدماغ وهذا المخ، أما مركز التعقل فهو في القلب. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم قلوب يعقلون بها. فمركز التعقل في القلب، لذلك إذا وجدت إنسانا يتسم بالغباء والجهل وقلة العلم فاتهمه في عدم بحثه عن الحق وعدم استقرار القلب في حق، عدم استقرار الحق في قلبه. لماذا؟ لأن قلبه مليء بالنكت السوداء من كثرة المعاصي. فإذا وجدت إنسان لا يستقر القلب الحق في قلبه فاعلم أنه متبع لهواه، ما استقر الحق في قلبه أبدا. فالتعقل في القلب لا في العقل، لا في المخ والدماغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لذلك يا عباد الله، القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب حي وهو قلب المؤمن يتذكر ويتعظ، وقلب ميت وهو قلب الكافر لا يتذكر ولا يتعظ، وقلب مريض هو مع الحق تارة ومع الباطل تارة، يصلي ويؤذي الناس، قلب مريض. لذلك وجب علينا يا عباد الله، وجب علينا أن نصلح قلوبنا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى، إلا من أتى، أي أنت الذي تأتي بهذا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، فتجتهد غاية الاجتهاد في إصلاح قلبك. فإن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا قلوبنا. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أجعل الظالمين للظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.